السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها، أي مفهوم مخالفتها، أنهم إن حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد. وهذا المفهوم مصرح به في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إن شئتم، كما تقدم إيضاحه في أول هذه السورة الكريمة. يعني في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، حال كونكم حرم. المفهوم إذا كان المنع في حال الإحرام، فإذا انتهت هذه الحال أنه يباح الصيد، وقد صرح به في قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، على خلاف بين أهل العلم في الأمر بعد الحظر ماذا يراد به، والمرجح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر كما هنا وفي قوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وغيرها من نظائرها. نعم. قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، الآية. وذهب جمهور العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدا لقتله، ذاكرا لإحرامه. وخالف مجاهد رحمه الله الجمهور قائلا: إن معنى الآية ومن قتله منكم متعمدا لقتله في حال كونه ناسيا لإحرامه. واستدل لذلك بقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض القيد المفهوم قيد العمد المفهوم من قوله جل وعلا: متعمدا، هذا يدل على أن من لم يتعمد القتل بأن كان غافلا أو ساهيا أو ناسيا يكون غير متعمد للقتل، فإنه لا يدخل. ولكن جمهور أهل العلم الذين يرون تعلق الحكم بالإتلاف، إذا كان العمل فيه إتلاف مثل قتل الصيد ومثل قص الأظفار وحلق الشعر، هذا يقولون فيه إتلاف فيرتبون عليها الجزاء ولو لم يكن عن عمد. لماذا؟ لأن فيه إتلاف بحيث لا يمكن إعادته. وأما ما يمكن إعادته كلبس المخيط مثلا، فإنه لا يؤثر فيه إذا فعل الحكم، لا يترتب عليه إذا فعل مع النسيان أو مع الجهل، لأنه يمكن إعادته كأن لم يكن شيء حصل، بخلاف ما ترتب عليه إتلاف. ولكن ماذا عن قوله: من قتله منكم متعمدا؟ الشيخ يذكر الخلاف في المسألة ونستمع له. نعم. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا: ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في الآية إذا اقترن القول بما يبطله أو فيما استدل به ما يدل على بطلانه. هنا يذكر الشيخ أن قول مجاهد في هذه الآية في الآية ما يدل على ضعفه إن لم يقل ببطلانه، وهو قوله جل وعلا ليذوق وبال أمره. نعم. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله، وهي قوله تعالى ليذوق وبال أمره، فإنه يدل على أنه متعمد أمرا لا يجوز. أما الناس فهو غير آثم إجماعا، فلا يناسب أن يقال فيه ليذوق وبال أمره كما ترى، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى نعم. هو غير متعمد ضد العمد، ما في إثم. قد يقترن بالفعل ما يحمله نوع إثم، قد يكون خطأ، قد يكون نسيان، لكنه نسيان يعتريه شيء من التفريط. تكون المقدمات فيها نوع تفريط. الآن الذي يحفظ القرآن ثم ينساه، هل نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو نقول أنه فرط في المحافظة على ما حفظ وهو إن نسي لكن عليه تبع، عليه تبع. نعم. قوله تعالى أحل لكم صيد البحر الآية، ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة، وهو كذلك كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد البر في قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإنه يفهم منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم كما هو ظاهر. ونص في حل صيد البحر وتحريم صيد البر، لكن من أنواع الصيد ما يتردد بين هذا وهذا، ما يتردد بين كونه بحريا أو بريا، كما هو معروف فيما يسمى بالبرمائي، بما يعيش في البر أحيانا ويعيش في البحر أحيانا، وهذا يندرج على حل ميتة البحر، هل تتناول ما يعيش فيه جميع الوقت فقط أو يندرج على ما يعيش في البر أحيانا ولكن الغالب عيشه في البحر. النص فيما في البحر حلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت، فما مات في البحر من هذا النوع الذي لا يعيش هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه، إلا ما كان له نظير في البحر في البر مما نزل فيه حكم بالتحريم، هذا أيضا محل خلاف عند أهل العلم، كإنسان البحر، خنزير البحر، وغير ذلك من الحيوانات المحرمة في البر، فنظيرها مما هو من صيد البحر أو مما يعيش في البحر يأخذ الحكم، أو يندرج في عموم حل ميتة البحر. وقل مثل هذا في الصيد، والشيخ سيذكر في المسائل أنواع الصيد. نعم. مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم. المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي والغزال ونحو ذلك، وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وهم محرمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم أمامهم، فأبصروا حمارا وحشيا وأبو قتادة مشغول يخصف نعله فلم يؤذنوه، وأحبوا لو أنه أبصره فأبصره فأسرج فرسه ثم ركب ونسي صوته ورمحه، فقال لهم: ناولوني الصوت والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه. فغضب فنزل فأخذهما فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقررهم على أكله، وناوله أبو قتادة عضد الحمار الوحشي فأكل منها صلى الله عليه وسلم. ولمسلم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. وللبخاري: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله، للمحرم الذي صاده، ولا لمحرم غيره، ولا لحلال غير محرم لأنه ميتة. واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة أقوال: قيل لا يجوز له الأكل مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل بالتفصيل بين ما صاده لأجله وما صاده لا لأجله، فيمنع الأول دون الثاني. واحتج أهل القول الأول بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار. الصعب بن جثامة. الصعب هو مشهور، حديثه مشهور. نعم. شو حمار؟ نعم. أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: لحم حمار وحشي. واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال إنا لا نأكله إنا حرم، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. واحتجوا أيضا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويروى هذا القول عن علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق وعائشة وغيرهم. فعلى هذا يحرم أكل المحرم من صيد الحرام أو مما يصيده المحرم، سواء صاده له من أجله أو لم يصده من أجله، وهذا هو القول الأول في المسألة. نعم. ها؟ هو حرام محرم ولو كذلك. ها؟ إيه في هذا القول على الإطلاق. نعم. شو؟ الصعب. لا كان يظل يظهر الحلال. ها؟ إيه الصعب كان حلال، وأبو قتادة كان حلال، ولو صابه لو صاده محرم صار ميتة، على ما سيأتي تفصيله. نعم. واحتج من قال بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقا بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال، كحديث طلحة بن عبيد الله. يعني الجمع بين الأحاديث يحصل بالقول الثالث أنه إن صيد من أجله لا يحل، وإن صيد لا من أجله فقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما صيد. نعم. كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم والإمام أحمد أنه كان في قوم محرمين فأهدي لهم طير وطلحة راقد، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكحديث البهزي واسمه زيد بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه شأنكم بهذا الحمار، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. أخرجه الإمامان مالك في موطئه وأحمد في مسنده والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره كما قاله ابن حجر. وممن قال بإباحته مطلقا أبو حنيفة وأصحابه. قال مقيده عفى الله عنه أظهر الأقوال وأقواها دليلا هو القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم فلا يحل له، وبين ما صاده الحلال لا لأجل المحرم فإنه يحل له. والدليل على هذا أمران: الأول أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق، ومن عدل عنها لا بد أن يلغي نصوصا صحيحة. الثاني أن جابر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. فإن قيل في إسناد هذا الحديث عمرو بن أبي عمر ومولى المطلب بن عبد، لا ابن أبي عمرو مولى المطلب عمرو بن أبي عمرو مولى المطلبين. عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر. وعمر مختلف فيه، قال فيه النسائي ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك. وقال الترمذي في مولاه المطلب، والقاعدة أن من يروي عنه مالك فهو ثقة، لأنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذه القواعد المطلقة المرسلة قد يخرج عنها ما يخرج. فالإمام مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، لكن في الجملة من يروي عنهم مالك هو توثيق لهم وفيهم نوع قوة، ولكن لا يعني أنهم بأعيانهم كلهم ثقات. قد روى عن ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل العلم. نعم. وقال الترمذي في مولاه المطلب أيضا لا يعرف له سماع من جابر. وقال فيه الترمذي أيضا في موضع آخر قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كاف في ثبوت المعاصرة للصحابة، وأيضا الصحابة كلهم عدول، فكونه يروي عمن شهد الخطبة، والذي شهد الخطبة صحابي، الذي شهد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، فهو روى عن بعض الصحابة بهذا الإجمال. نعم. البخاري قال محمد عن البخاري. نعم. فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث، لأن عمرو المذكور ثقة، وهو من رجال البخاري ومسلم، وممن روى عنه مالك بن أنس، وكل ذلك يدل على أنه ثقة. وقال فيه ابن حجر في التقريب ثقة ربما وهم. وقال فيه النووي في شرح المهذب أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت، لأن البخاري ومسلما رويا له في صحيحيهما واحتجا به، وهما القدوة في هذا الباب. وقد احتج به مالك وروى عنه وهو القدوة. وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة. وقال أحمد بن حنبل فيه ليس به بأس. وقال أبو زرعة هو ثقة. وقال أبو حاتم لا بأس به. وقال ابن عدي لا بأس به، لأن مالك روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة. قلت وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرا، ولم يفسره ابن معين والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول الترمذي إن مولاه المطلب بن عبد المطلب بن عبد الله إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب لا يعرف له سماع من جابر، وقول البخاري للترمذي لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته، لما قدمناه في سورة النساء من أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة. رأي مسلم الذي نقل عليه الإجماع ونصره وقسى على من قال بخلافه في مقدمة الصحيح. نعم. ولا يلزم ثبوت اللقي وأحرى ثبوت السماع، كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه بما لا مزيد عليه، مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذي نقله عنه الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلا شك. وقال النووي في شرح المهذب وأما إدراك المطلب لجابر فقال ابن أبي حاتم وروى عن جابر قال ويشبه أن يكون أدركه، هذا هو كلام ابن أبي حاتم، فحصل شك في إدراكه. ومذهب مسلم بن الحجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الإجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء بل يكتفى بإمكانه، والإمكان حاصل قطعا. ومذهب علي بن المديني والبخاري والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء فعلى مذهب مسلم الحديث متصل، وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا لبعض كبار التابعين. وقد سبق أن مرسل التابعين الإمام مسلم نسب القول باشتراط ثبوت اللقاء إلى مبتدأ ليروج بدعته وينفي من الأحاديث ما لا يوافق هواه. والقول معروف عن البخاري وشيخ علي بن المديني، فهل مسلم يخفى عليه قول البخاري أو أنه يقصد بالمبتدع البخاري وعلي بن المديني؟ كلا، لا يمكن أن يقصد بالمبتدع الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، ولا يمكن أن يخفى عليه قول البخاري ولا علي بن المديني. والذي يظهر أن مسلما يرد على مبتدع بالفعل، جير هذا القول لنصر بدعته ليرد ما لا يؤيد بدعته من الأحاديث، وإلا من قال ذلك مجتهدا وأداه إليه اجتهاده وهو معروف بالمكنى في هذا العلم لا يمكن أن يقال له مبتدع. ونحن إذا رددنا على المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره الذين قالوا باشتراط العدد في الرواية، ليس معناه أننا نرد على عمر حينما طلب من يشهد لأبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان ولم يقبل روايته بمفرده، إنما هذا المعتزلي الذي طلب العدد في الرواية و تمسك برد عمر لحديث أبي موسى، لا لأن عمر يرى العدد في الرواية، وإنما أراد أن يتثبت في رواية الحديث. وليس معناه أن هذا منهجه لا يقبل من أحد خبرا إلا إذا شهد له، لكن إذا حصل تردد أو شك في شيء التثبت مطلوب. فرق بين من يتخذ هذا ديدا ويتخذه مذهب قاعدة عامة، وبين من يطلبه في قضية أو في قضايا محدودة. نعم. والله هذا دعوة كل يدعيها، قيلت في هذا وفي هذا. المقصود أن مسلما يتزعم هذا الرأي وعلي بن المديني مع البخاري يتزعمون ذلك الرأي ولكل منهم ناصر. نعم. نقل الإجماع على حد يعني ممكن أنه يرى الإجماع قول الأكثر. شو المعنى؟ كابن جرير الطبري وغيره كأنه. نعم. وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة أو قول أكثر العلماء أو غير ذلك مما سبق. وقد اعتضد هذا الحديث فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع مذاهب العلماء. انتهى كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات على مذاهب الأئمة الأربعة، لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج. هذا الحديث لو ما ورد وثبت عندنا أحاديث متعارضة أنه أكل من ما صيد عليه الصلاة والسلام ورد من ما صيد، أكل مرة ورد مرة، وهم لازم الجمع أن نبحث عن توفيق بين هذين الحديثين، وأن أولى وصف يعلق به الجواز هو أنه لم يصد من أجله، وأولى وصف يعلق به الامتناع أنه صيد من أجله لو لم يرد الحديث النص على ذلك. نعم. لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل، وقد عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. قال على كل حال المرسل معروف والخلاف فيه معروف، مالك وأبو حنيفة يحتجون به وأتباعهم وغيرهم من الأئمة على اختلاف في الرواية عن الإمام أحمد أنه يرى الاحتجاج المرسل، والقول الآخر أنه رده لأنه من قسم الضعيف للإمام أحمد، والشافعي قبله بشروط، قبله بشروط. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: نعم، يشترط في قبول رواية المدلس التصريح بالسماع، والمطلب المذكور مدلس، لكن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى صحة الاحتجاج بالمرسل، ولا سيما إذا اعتضد بغيره كما هنا. وقد علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف الواسطة، مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدالة والثقة في من حذف، لأن المسألة مفترضة في ثقة، وهذا الثقة لا يتصور منه أن يحذف ضعيفا، فالذي يغلب على الظن أن المحذوف ثقة، والأحكام مبنية على غلبة الظن. هذه حجة من يقول الاحتجاج بالمرسل. وذهب بعضهم فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد إلى أن المرسل أقوى من المتصل، أقوى من المتصل، لأن من أرسل فقد ضمن لك من حذف، ومن وصل أحالك على من ذكر، ولكن هذا القول ليس بشيء. نعم. واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف الواسطة، مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدالة والثقة في من حذفه، حتى قال بعض المالكية إن المرسل مقدم على المسند، لأن ما حذف الواسطة في المرسل إلا وهو متكفل، لأنه لأنه ما حذف الواسطة في المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة والثقة فيما حذف، بخلاف المسند فإنه يحيل الناظر عليه ولا يتكفل له بالعدالة والثقة. وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله في مبحث المرسل: وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحح. يعني ترجيحه على المسند صحح عند بعض المالكية، وأشار إليه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. نعم. ومن المعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى، فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور لأنه في حال الإرسال مجزوم بالمحذوف، في محذوف جزما، وفي عنعنة المدلس احتمال وليس بجزم. نعم. فظهرت صحة ليس فيما في المرسل من أوجه القوة التي ذكرونها، لأن المعنعن قد يخفي ضعيف، والمرسل قد يحذف ضعيف. ما يلزم، لا هذا قال ما لا يلتفت إليه. نعم. فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك وأبي حنيفة وأحمد، مع أن هذا الحديث له شاهد عند الخطيب وابن عدي من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره وهو يقويه. وإن كان عثمان المذكور ضعيفا لأن الضعيف يقوي المرسل كما عرف في علوم الحديث، فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح، وأنه نص في محل النزاع، وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع الذي ذكرنا أولا. فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله، وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم يصده من أجله، ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع المحرمين، خلافا لمن قال لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين الذي صيد من أجله. ويروى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أو يصد لكم، ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي قتادة هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار لها، قالوا لا، قال فكلوه. فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم كلهم. ويدل له أيضا ما رواه أبو داود عن علي أنه دعي وهو محرم إلى طعام عليه صيد فقال أطعموه حلالا فإنا حرم. وهذا مشهور مذهب مالك عند أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك. عند ولا لا عند ما تجي عن هنا. القرائن. نعم. المسألة الثانية: لا تجوز زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلا، فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائنا من كان، إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالذبح لعموم قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره. وبه قال الحسن والقاسم وسالم والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه. وقال الحكم والثوري وأبو ثور لا بأس بأكله. قال ابن المنذر هو بمنزلة ذبيحة السارق. وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال، وهو أحد قولي الشافعي كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره. واحتج أهل يعني المخالفة من المحرم بصيد شيء من صيد البر، خالف أصاد، هل التحريم للصيد أو للمصيد؟ ها؟ الآن السارق إذا سرق شاة فذبحها وأكلها وأطعم منها، يعني التحريم الطارئ ليس تحريما أصليا، هل ينتقل إلى تحريم العين أو أنه يحرم الفعل وتبقى العين على أصلها؟ العلماء يشددون في صيد البر من قبل المحرم ويجعلونه مثل الميتة، بل يقدمون الميتة عليه، بعضهم يقدم الميتة على الصيد، صيد المحرم أو في الحرام. وين الشرط المختلف في هذا؟ بالنسبة لذبيحة السارق والسارقة منفصلة لها منفك عن والحرم والإحرام منفك. لا، ولكن جاء النص على تحريم ذات كما جاء تحريم الإسلام يوم العيد ذات. نعم. ها؟ ذبيحة بقية على ملك المسلمين. على ملك من؟ طيب باقي. نعم. اليهود يأكلون الربا والنبي صلى الله عليه وسلم راح الدرع عند اليهود وأخذ منه. ما في إشكال، هذا مو من قضيتنا. فرق بين أن تنفك الجهة وبين ألا تنفك. إذا انفكت الجهة يحكم على كل جهة بحكمها، إذا تلازمت الجهات ولن تنفك الجهة حينئذ يمنع. الصورة المسؤولة عنها صيد أم تذكير؟ وشو الصورة المسؤولة عنها؟ هل نقول إن تذكية المحرم مثل تذكية المشرك؟ حرم عليكم صيد. طيب. وبالإجماع يكون ميت. يبقى الخلاف اللي ذكر الشيخ التذكية ما صاد. لأن ما يخدم الله أحسن ذلك التفريق ما بين ما يصاد. لا لا، الحكم واحد، الحكم واحد. حكم في الإجماع حتى هو الشيخ نفسه حكى الإجماع. مسألة يعني واحد. كونه يمسك الصيد ويذبحه أو يرميه ببندقية ولا بشيء. ايش فيها؟ 157 صفحة. ايش فيها؟ في نص الصفحة يا شيخ، قد أجمع جميع العلماء على أن ما صاد المحرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده، ولا للمحرم غيره، ولا لحلال غير المحرم، لأنه ميت. وهنا تكلم عن التذكية والتحسين. وش الفرق بين الصيد والتذكية؟ الفقهاء الله يحسن إليك عندهم أن ما كان يذكى لا لا لا، هو الأصل صيد، ما هم من مذكيات، ما هم من الأهليات، هو صيد. شو؟ وش؟ والصيد والقتل والصيد. نعم نعم. عندما يجعل التذكية كالصيد حكم مصور والغير يقول غير. نعم. شوف أهمة العبارة. وجب التذكية لأنه صار تحت اليد. المقدور عليه ذكى مهما كان، المقدور عليه ذكى، وغير المقدور عليه يصاد ولو كان أهليا. لو شرد بعير وند بعير يصاد، يصير حكم حكم الوحش. نعم. واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت زكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ولا يعتبر زكاة له، لأن قتل الصيد حرام عليه، ولأن زكاته لا تحل له هو أكله إجماعا. وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره، لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه، فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله. قاله القرطبي وهو ظاهر. وين؟ السارق نفسه حرام عليه ذبحها وأكل الأكل منه، لكن الثاني من أكل منه هذا السارق سرق شاة وذكاها ذكاة شرعية وهو مسلم، تنقلب عينها إلى ميتة؟ لا. هذا المحرم مسلم وذكى صاد هذا الصيد، تنقلب عينها إلى ميتة؟ وين؟ خلنا من الإجماع الذي يحكى، ما كل إجماع يكون إجماع، مر علينا أكثر من إجماع ومنقوض. على كل حال، حينما يقولون إلا إذا لم يوجد إلا ميته ولا صيد، أيهما أولى؟ قالوا الميتة، لأنها تباح في الضرورة، وهذا ما أبيح في ضرورة، لكن إذا كانت النفس ما يمكن أن تقبل هذه الميتة، والصيد لم يتأثر، مذبوح وذابح مسلم، صحيح أنه تخطى وتعدى وارتكب محرم، هذا شيء. ولا لما نبحث مسألة أخذ رد مع طلاب علم، ما هو معنى أننا نقرر يا إخوان لنصل إلى نتيجة بس. كمل الشيخ. المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام. قسم هو صيد إجماعا، وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل، فيمنع قتله للمحرم، وإن قتله فعليه الجزاء. وقسم ليس بصيد إجماعا ولا بأس بقتله، وقسم اختلف فيه. أما القسم الذي لا بأس بقتله وهو وليس بصيد إجماعا، فهو الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، الخمس المنصوص عليها. نعم. وأما القسم المختلف فيه فكالأسد والنمر والفهد والذئب. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ومن منع من قتل الأسد والنمر والفهد والذئب على أنها خارجة عن 5 المنصوص عليها، ومن أجاز قتلها قال هي أولى مما نص عليه، فالأسد أشد من الكلب العقور والنمر كذلك والذئب، فهو من باب قياس الأولى. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، ثم عد 5 المذكورة آنفا: ولا شك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. رواه مسلم أيضا. والحديث في الباب كثير، والأحاديث في الباب كثيرة. والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع، وهو الذي فيه بياض، لما روى مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق 5 المذكورة والغراب الأبقع. والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق عليها، فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض، إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق، لأن القيد بيان للمراد من المطلق، ولا يشترط فيه التساوي بين المطلق والمقيد، شريطة أن يصح، لا ينزل عن المقبول في الاحتجاج، لكن لا يلزم أن يكون القيد مساويا للإطلاق في الصحة. وقل مثل هذا في العموم والخصوص. نعم. ولا عبرة بقول عطاء ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم، لأنه خلاف النص الصريح الصحيح وقول عامة أهل العلم. ولا عبرة أيضا بقول إبراهيم النخعي إن في قتل الفأرة جزاء، لمخالفته أيضا للنص وقول عامة العلماء، كما لا عبرة أيضا بقول الحكم وحماد: لا يقتل المحرم العقرب ولا الحية. ولا شك أن السباع العادية كالأسد والنمر والفهد أولى بالقتل من الكلب، لأنها أقوى منه عقرا وأشد منه فتكا. واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد، قاله ابن حجر. وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج الجمهور بقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتقها من اسم الكلب. وبقوله صلى الله عليه وسلم في ولد أبي لهب: في ولد أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد. رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم وغيره في الحرم وغيره، لما تقرر في الأصول من أن العلة تعمم معلولها أو تعم. لا تعمم. تعم. لا تعمم. من أن العلة تعمم معلولها، لأن قوله العقور علة لقتل الكلب، فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك. ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة المتفق عليه: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، أن هذه العلة التي هي في ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولها، فيمتنع الحكم للقاضي بكل مشوش للفكر مانع من استيفاء النظر في المسائل، كائنا ما كان غضبا أو غيره، كجوع وعطش مفرطين، وحزن وسرور مفرطين، وحقد وحقب مفرطين، ونحو ذلك. وإلى لأنها كلها تجتمع في منع تمام النظر عند القاضي. تمام النظر عند القاضي لا يتم مع وجود هذه الأمور. نعم. وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله في مبحث العلة: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. لا تحرم. لا تحرم. أما اللي عندنا لكنها لا تحرم. الجراد. الجراد مختلف فيه، فجاء في فتاوى بعض الصحابة أنه لا جزاء فيه، لأنه نثرة حوت، وهذا ثابت عن الصحابة، لكن لا يمنع أن يكون متلقى من أهل الكتاب. وبعضهم قال فيه الجزاء لأنه صيد، وأفتوا فيه بقبضة طعام في الجرادة، وبعضهم قال درهم، بعضهم المقصود أن فيه الجزاء، فعلى هذا يكون من الصيد. الكلام على الخوف، الخوف الوهمي غير الخوف الطبيعي. واقع. بعض الناس عنده استعداد يخرج من بيته في الظلام وفيه سباع وهوام ليتوضأ، وبعضهم لا يخرج في الظلام ولو ما فيه شيء، ما عليه خطر. تقول يتيمم ولا ما يتيمم؟ بعضهم هذا أشد من ذاك خوف. فهل الوهم معتبر أو غير معتبر؟ يمكن ينجن، الله أعلم. نعم. ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والهويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة، والسبع العادي. وهذا الحديث حسنه الترمذي. وضعف ابن كثير رواية يزيد ابن أبي زياد، وقال فيه ابن حجر في التلخيص: فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفيه لفظة منكرة وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله. وقال النووي في شرح المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. قال مقيده عفى الله عنه: تضعيف هذا الحديث ومنع الاحتجاج به متعقب من وجهين. الأول أنه على شرط مسلم، لأن يزيد بن أبي زياد من رجال صحيحه، وأخرج له البخاري تعليقا. ومنع، لكنه لم يخرج له في الأصول، وفي الألفية قال: وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، يعني شرط أبي داود مثل شرط مسلم، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. يحتاج، متى يحتاج؟ بالمتابعات والشواهد. فالشيخ رحمة الله عليه ما دام خرج له مسلم خلاص بصحيح، هذا ليس بمضطرد. فرق أن يخرج له في الأصول وأن يخرج له في الشواهد والمتابعات، سواء كان في البخاري أو في مسلم، لكن وجوده في الصحيح، تخريج له في الصحيح ولو كان في كلام لأهل العلم، يدل على أنه ليس بشديد الضعف، لأن حديثه مما يقبل الترقية. نعم، لا ليس معنى أني أشوف راوي في البخاري احتاج أن ينزل إليه لحاجته إلى هذا الحديث الذي رواه من طرق أخرى، ثم أجعله أصل وقاعدة، فإذا وجدت له حديثا في أي كتاب قبلته. نعم. ومنع الاحتجاج بحديث على شرط مسلم لا يخلو من نظر. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول الرواية، فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية. وإليه الإشارة بقول العراقي في ألفيته: فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ابني إلى يزيد بن أبي زياد. الوجه الثاني أن لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في الإحرام وفي الحرم والسبع العادي، إما أن يدخل في المراد به أو يلحق به إلحاقا صحيحا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط لأنه أشبه به من غيره لا يظهر، لأنه لا شك في أن فتك الأسد والنمر مثلا أشد من عقر الكلب والذئب. وليس من الواضح أن يباح قتل ضعيف الضرر ويمنع قتل قويه، لأن فيه علة الحكم وزيادة. وهذا النوع من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول لا من القياس، خلافا للشافعي وقوم كما قدمنا في سورة النساء. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر، كما فعل مالك والشافعي رحمهما الله. واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط، فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤكل لحمه، والصغار منه والكبار عنده سواء، إلا المتولد من بين مأكول اللحم وغير مأكوله فلا يجوز اصطياده عنده، وإن كان يحرم أكله كالسمع وهو المتولد من بين الذئب والضبع. السمع إيه؟ حسن الله. كالسمع وهو المتولد من بين الذئب والضبع، وقال ليس في الرخمة والخنافس والقردان والحلم حلمي والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء، لأن هذا ليس من الصيد لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فدل أن الصيد الذي حرم عليهم هو ما كان حلالا لهم قبل الإحرام، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. أما ما إذا نظرنا إلى الخمس الفواسق عند الشافعية أن العلة في إباحة قتلها أنها غير مأكولة اللحم، وعند غيرهم أنها فواسق، الفسق هو العلة، وكل ما شاركها في هذه العلة جاز قتله، وما كان أشد وأدخل في هذه العلة كان قتله أولى لأن ضرره أكثر. وإذا قالوا بأن العلة عدم الأكل فكل ما لا يؤكل لحمه يجوز قتله عند الشافعية. نعم. أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن كل ما لا يعدو من السباع كالهر والثعلب والضبع وما أشبهها لا يجوز قتله، فإن قتله فداه. قال وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم، فإن قتلها فداها، وهي مثل فراخ الغربان. قال مقيده عفى الله عنه أما الضبع فليست مثل ما ذكر ما ذكر معها مثل فليست مثل ما ذكر معها لورود النص فيها دون غيرها بأنه صيد يلزم فيه الجزاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولم يجز مالك كونها تأكل الجيف ولها ناب يكون هذا من باب التخصيص والاستثناء من تحريم ما له ناب من السباع. وبعضهم يشكك في كون الضبع الموجود هو المنصوص عليه في السابق، كما شككوا في حمار الوحش قال ليس هو، ولكن تواتر العمل والتوارث بين المسلمين من الصدر الأول إلى يومنا هذا كافي في أن يحكم بأنها هي، إلا لو وجدت أوصاف لا تنطبق عليها أوصاف معتمدة من النصوص أو من كلام الصحابة أو من يوثق به من أهل العلم فينظر في المسألة. ها؟ هذا الكلام الناس ماشيين على المخطط، وصار بعض الناس يشكك فيه. ها؟ أنت تقول ما كان موجود. ها؟ تاريخ وينهم؟ ترى النفي والإثبات يحتاج إلى خرط القتادة على ما قاله. وليكن فرد من أفرادها، هذا فرد من أفرادها يدخل في النص. بعض المؤرخين المعاصرين ذكر أن كان هناك أنواع من الحمار الوحشي غير مخططة في جزيرة العرب والشام انقرضت قبل قرن من الزمن. على كل حال التواتر العمل والتوارث تثبت به أحكام كثيرة. نعم. ولم يجز ما لكل المحرم قتل الزنبور وكذلك النمل والذباب والبراغيث، وقال إن قتلها محرم يطعم شيئا. وثبت عن عمر رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور، وبعض العلماء شبهه بالعقرب، وبعضهم يقول إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله وإلا فلا. وأقيسها ما ثبت عن عمر بن الخطاب لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا عن الشافعي وأحمد وغيرهم أنه لا شيء في غير الصيد المأكول، وهو ظاهر القرآن العظيم. الله أعلم. اللهم صل. ما ذكرت مثل الآن السلطعون هذا الكبوري يعيش في البر وفي البحر، وهو لا نفس صيد له، لكن إن صاده المحرم يعتبر بصيد البحر. أقول هذا اللي يعيش في البر والبحر تبع لأكل طبعا، إذا أكل باعتبار أنه من طعام ميتة البحر فصيده حلال. هو يؤكد أنه لا نفس ثلاثة لا يعيش من بره فترات طويلة السلطعون هذا يسمى صيد. ها إلنا شو كيف صيد وشكله الحين إلى أي شيء إلى أي شيء أقرب؟ هو بعض من البحر، يعني ما أكل بحري بحري بحري صار الشيخ